عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول حديث عبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسعود؟ من هذيل، قبيلة عربية معروفة، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بوفرة العلم، ولما قال خذوا القرآن بدأ به، فلا جدال في علو كعبه في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذيل قبيلة معروفة، في ديوان شعر يسمى ديوان الهذليين قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال فليقل، لما قال عليه الصلاة والسلام فليقل، فهم بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد أن الجلوس للتشهد الأول من الواجبات لقول عليه الصلاة والسلام فليقل. ماذا نقول؟ علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف علمنا؟ علم عبد الله المسعود، وعبد الله المسعود من الصحابة، والصحابة مؤتمنون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال علمني وكفي في كفيه، وكفي في كفيه. القرب من المتعلم يزيد في العلم، القرب بدنيا من المتعلم يزيد في العلم. أنا كنت أقول للناس في دروس التي تدرسها في المساجد، لا تضع أمامي شيء حتى لا يحال بيني وبين الطلاب، كلما كانوا قريبين إلى الكرسي الذي يدرس عليه كان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله المسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وكفي في كفي، وهذا قرب حسي ومعنوي في آن